مرأة بقال لم يذق قرنفلا ومسكا وكافورا، فقلت له يعني تنبه منه، فقال لي البقال رد قرنفلي ومسكي وكافوري، فقلت له يعني نجأ أخرجه بنفسه. فهذا هو الاتساق، التزامه بالنفس والاستنزار إخراج النفس، إخراج الماء الذي في الأنف. الشريط الثاني. غسل وجهه ركن من أركان الوضوء، والتهليل سنة، والوجه ما تحصل به المواجهة، وحده طولا من منابت الشعر المعتاد إلى الذقن، والذقن هو مجمع اللحيين، ننتبه إلى أن الذقن اسم لأسفل الوجه، ليس هو اسم للشعر، الشعر اسمه لحية، وأما أسفل الوجه منتقى اللحيين فيسمى ذقن، فيقال ذقن المرأة وذقن الصبي، يعني أسفل الوجه ملتقى اللحيين يسمى ذقن، فيغسل من منابت الشعر إلى الذقن، ويغسل الشعر الخفيف الذي في الوجه كالعارضين وشعر اللحية، يغسل ظاهره إن كان كثيفا ويسن تخليله، وإن كان خفيفا فإنه يغسل ظاهره وباطنه. غسل اليدين أيضا ركن، حددهما الله تعالى بقوله إلى المرفقين، والمرفق هو المفصل الذي بين الذراع والعضد، سمي بذلك لأنه يتفق عليه، يعني يعتمد عليه، يتكئ عليه إذا جلس أو إذا اعتمد، والمرفق داخل في الغسل كما في حديث طلحة بن مصرف أن النبي صلى الله عليه وسلم دار الماء على مرفقيه. والتثليث سنة كما سيأتي. مسح الرأس أيضا ركن، حده من مقدمة الذي هو منابت الشعر إلى منتهى الشعر وهو القفاء، وصفته أن يبدأ بالمقدم فيضع يديه على مقدم الرأس، ثم يمر بهما على الشعر وعلى الرأس إلى القفا، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. والتثليف ليس بسنة، بل يكفي مسحة واحدة، يعني الأحاديث التي وردت فيه كلها فيها الاقتصار على مسحة واحدة، وذلك لأنه لا يقصد منه النظافة وإنما يقصد منه الامتثال. مسح الأذنين تابعان للوجه للرأس، وقال بعضهم إن ما أقبل منهما تابع للوجه وقفاهما تابع للرأس، ولكن المشهور أنهما تابعان للرأس لحديث الأذنان من الرأس. صفة مسحهما أن يدخل السبابتين في خرق الأذن، في صماخ الأذن، ثم يمسح ظاهر الأذن بالإبهامين، بإبهاميه ظاهر أذنيه حتى يكون قد مسح أذنيه. وأما الغضاريف التي في داخل الأذن فلا يلزم غسلها للمشقة. غسل الرجلين من الكعبين أيضا ركن، وهو مجمع على غسلهما إلا عند الرافضة، فإنهم يذهبون إلى المسح، ويستدلون بقراءة الجر وأرجلكم، وأهل السنة يستدلون به على النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدلون بحديث وإل للعقاب من النار، ويستدلون بقراءة النصب وأرجلكم، ويحملون قراءة وأرجلكم على الخفض بالمجاورة. هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، والفرض من ذلك أن يغسلها مرة واحدة، أن يغسل أعضاءه غسلة واحدة. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وأنه توضأ مرتين مرتين، وأنه توضأ ثلاثا ثلاثا،

يعني ما دام منتبها فإنه ينتبه لنفسه، فإذا نمت عينان لم يشعر بما يخرج منه. الإغماء زوال عقل، وفي الحديث أنه عليه السلام لما أغمي عليه اغتسل، دل على أنه يبطل الوضوء. الرابع أكل لحم الإبل، وخصه بعض العلماء باللحم، ولكن الصحيح أنه عام لأجزائها كلها، يعني ينقض أكل الكبد وأكل الطحال وأكل الكلية وأكل اللسان وما أشبهه. الخامس مس المرأة بشهوة، وذلك لأنه يثير الشهوة فيحرك الشهوة، فلا بد أن يخفف ذلك بالوضوء، ولعموم قوله أو لامستم النساء. السادس مس الفرج، والفرج يعبر به عن الدبر والقبر، والمراد أن يمسه بيديه، بيده بطنها أو ظهرها. السابع تغسيل الميت. الثامن الردة. الردة اختصت بأنها تحبط الأعمال كلها، لقوله تعالى من يرتد منكم، لقوله تعالى من يرتد منكم فقد حبط عمله، ولقوله ولئن أشركت ليحبطن عملك، من يرتد منكم فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. دليل الخارج من السبيلين وملامسة النساء قوله أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. الغائط هو المكان المنحفظ من الأرض، كانوا ينتابونه لقضاء الحاجة، ثم صار يستعمل في الخارج نفسه. والملامسة فسرت بأنها اللمس بشهوة، وحديث جابر بن ثمرة الذي في صحيح مسلم سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الغنم، فقال إن شئت، قالوا أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم، فخيره في لحوم الغنم وألزمه في لحوم الإبل. هذا دليل على أنه يتوضأ من لحم الإبل. ودليل النوم في حديث صفوان الذي أشرنا إليه، قال ولكن من غائط وبول ونوم. أورد هذه الآثار كأدلة على هذه النواقض. باب ما يوجب الغسل. الغسل هو اغتسال الإنسان، يعني غسل جميع بدنه بالماء، إمرار الماء على جميع بدنه مع الدلك ونحوه. موجبات الغسل: أولا الجنابة، وسميت بذلك لأن الجنب كأنه يتجنب أشياء لا يتجنبها غيره، يتجنب المساجد، يتجنب القرآن، يتجنب مس المصحف، فلذلك سمي جنوبا. قال تعالى وإن كنتم جنوبا، كلمة جنوب تطلق على الواحد والجماعة، فيقال هؤلاء جنوب ويقال هذا جنوب. تعريف الجنابة أنها إنزال المني بوطئ أو غيره، أو التقاء الختامين. فالإنزال إذا خرج المني بدفق وصحب خروجه لذة وجب الغسل، سواء بتكرار النظر أو بالمباشرة أو نحو ذلك. الجميع يسمى

وإذا أمر تغسيل المحرم فغيره بطريق أولى. وأمر من أسلم أن يغتسل. في حديث قيس بن عاصم أنه لما أسلم أمره أن يغتسل بماء وسدر، فدل على أنه يجب الغسل على من أسلم. وصفة الغسل، غسل النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل فرجه أولا، ثم توضأ وضوءا كاملا كوضوءه للصلاة، ثم يحكي على رأسه ثلاثا يرويه بذلك، يعني يتروى شعره وتتروى بشرته، ثم يفيض الماء على سائر جسده يعم الجسد كله بالماء، ثم يغسل رجليه بمحل آخر إذا كانت في مستنقع الماء، وذكر بعضهم أنه أن الغسل الكامل يشتمل على 10 أشياء. الأول النية، والثاني التسمية، والثالث غسل فرجه، والرابع دلك يديه بعد غسل فرجه، والخامس غسل ما لوثه إذا كان على فخذيه شيء من المني أو نحوه، والسادس الوضوء وضوءا كاملا، والسابع تروية شعر الرأس، والثامن تعميم الجسد، والتاسع التيامن. التيامن يعني البداعة بالشق الأيمن. والعاشر غسل القدمين في مكان آخر. والمجزي من ذلك الهرم غسل جميع البدن، وما تحت الشعر الخفيف والكثيف، شعر الاغتسال في الجنابة لا بد أن يغسل الشعر كله خفيفا أو كثيفا. ورد في حديث أنه قال أنق البشر وبل الشعر فإن تحت كل شعرة جنابة. فلذلك يقول علي لذلك عاديت رأسي، فكان يجزه أنه يخشى أنه يبقى شعرة لا يصل إليها الغسل أو كعرها. أما التيمم فذكر أنه النوع الثاني من الطهارة. تقدم النوع الأول الذي هو الطهارة لما قال الطهارة نوعان أحدهما الطهارة بالماء، قال هنا باب التيمم وهو النوع الثاني من الطهارة، يعني الطهارة بالتراب وهو بدلا عن طهارة الماء، وهو رفة وتوسعة على الأمة. متى؟ إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها، إما لعدم الماء أو لخوف ضرر باستعماله جاز التيمم. الضرر مثلا المريض الذي لا يستطيع أن يصل إلى الدورات مثلا له أن يتيمم، أو عليه مثلا فيه ما يسمى بالمغذي لا يستطيع أن يذهب، أو فيه هذه الأجهزة التي تجعل فيه المستشفيات، في هذه الحالة يعدل إلى التيمم. وكذلك إذا كان عليه لصقات مثلا أو نحوه، فإنه إذا كانت اللصقات أو الجبيرة زائدة عن قدر الحاجة تيمم لما زاد ومسح على الجبيرة ونحوها. وكذلك إذا فقد الماء لا بد من طلب الماء. إذا تحقق أنه ليس معه ماء فإنه يتيمم. وبعض العلماء يشترط طلب الماء ويقول لا بد أن يطلبه يفتش في رحله وما حوله. والصحيح أنه إذا تحقق عدمه فإنه يعدل إلى التيمم. الله تعالى يقول فلن تجدوا ماء. وكان الصحابة يحملون معهم الماء للوضوء مع أنهم يركبون على الإبل يحملونه بالكرب وفي المزادات شرفا منهم على أن يكون وضوءهم كاملا وأن تكون صلاتهم كاملة. ولكن قد يضربون مفازات طويلة لا يستطيعون حمل الماء فيها إلا بقدر شربهم وطعامهم. فلذلك أمروا وأبيح لهم التيمم. في زماننا هذا حمل الماء سهل، يوجد السيارات. فنرى أن على الإنسان الذي يسافر أن عليه أن يستصحب معه ماء في هذه الجيكات وما أشبهها حتى يتيقن يتحقق أنه قبلت صلاته. كثير من الناس يذهبون معهم بالمياه ومع ذلك يتيممون، وهذا من أشد خطأ. حتى ذكر لي أن بعضهم يخرج عن الرياض نحو 40 كيلو أو 80 كيلو ويبنون عليهم ثياب ويكون معهم سيارات، وربما يكون معهم براميل كبيرة ملأة، وربما يكون معهم رايت، ومع ذلك يتيممون. ولو بدا لأحدهم مثلا حاجة يسيرة كملش مثلا أو سكر أو شاهي أو نحو ذلك لأرتم سيارة. فإذا كان كذلك فكيف لا يرسلون سيارة تأتي لهم بالماء إذا انتهى مع توفره؟ ويمكن أن أيضا أن قربهم مكائن مزارع فيها الماء، أو قربهم بلاد أو محطات يوجد فيها الماء، فالتساهل في هذا لا يجوز. يقول إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها لعدمه، لعدم الماء، أما مع وجوده فلا، أو خوف ضرر باستعماله يعني كالمريض فيقوم التراب مقام الماء، يعني عند العدم. ماذا ينوي؟ ينوي رفع ما عليه من الأحداث، يتيمم الحدث الصغير والكبير، يتيمم بدل الوضوء ويتيمم بدل الغسل، لأن الآية عامة وفيها قوله أو لامستم النساء، يعني يدخل في الملامسة الجماع الذي يجب الغسل، فلم تجد ماء فتيمموا. ينوي رفع ما عليه من الحدث ثم يقول بسم الله، يعني كما أن في الوضوء بسملة فإن في الغسل بسملة، يقول بسم الله ثم يضرب التراب بيده. هنا قال بيده التراب بيديه، يضرب بيديه مفرجتي الأصابع مرة واحدة، يمسح به، هنا قال بها والتراب بهما، يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه. في حديث عن نار لما أنه خرج بحاجة فأجنب ولم يجد الماء قال فتمررت في الصعيد كما تتمرر الدابة ثم صليت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تقول هكذا

لذلك لا تقرأ القرآن ولا تغسل المصحف. نجاستها نجاسة معنوية، وأما بدنها فإنه طاهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك، يقوله لعائشة. ولا يجوز وقفها، لقوله تعالى فاعتزل النساء في النحيض. وطلاقها أيضا لا يجوز وهي حائض، ولكنه يقع، يعتبر طلاقها طلاق بدعة، ولكنه يقع عند الجمهور. ثم ختم الباب بأسطر تتعلق بالحيض، يقول أصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض، يعني ما يخرج من المرأة يعتبر حيضا، هذا الأصل بلا حد من سنه. بعضهم يقول إنها لا تحيض إذا كانت عاقة إلا من 9 سنين، وبعضهم يقول يمكن أن تحيض قبل أن تكون أن تتم 9، أي في 8 أو قبل أن تتم 9، لكن المعتاد والأكثر أنها لا تحيض قبل 9، لقول عائشة إذا بلغت الجارية 9 فهي امرأة. وكذلك لا حد لقدره، بعضهم يحده بأقله يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، والصحيح أنه قد يوجد حيض ولكنه أقل من اليوم والليلة، يعني قد تحيض المرأة نصف يوم أو ثلث يوم ثم ينقطع تطهر، وقد يبقى معها الدم نصف شهر أو أكثر. فما دام أنه دم الحيض المعتاد فإنه يعتبر دما تترك له الصلاة، ولا حد أيضا لتكرره، يعني أنه مثلا لو أتاها في الشهر مرتين يعتبر دم حيض، ولكن المعتاد والأكثر أن أكثر النساء حيضهن 6 أيام أو 7 أيام، والمعتاد أنها تحيض كل شهر حيضة واحدة، والمعتاد أن بقية الشهر يكون طهرا، يعني هذا هو الأغلب والأكثر. وإذا وجد أنها حاضت الشهر مرتين فلا يستنكر ذلك. متى تكون المرأة مستحاضة؟ إذا أطبق الدم عليها، يعني إذا استمر عليها فإنها تكون مستحاضة، كما في حديث فاطمة بنت أبي حبيش قالت يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق، يعني هذا الدم الذي يجري مع النساء كثيرا يسمى عرق العاذل، عرق يسمى بالعاذل. فإذا أطبق عليها أو كان لا يتوقف إلا يسيرا، يتوقف ساعة أو نصف يوم ثم يعود ويستمر الشهر كله أو الدهر، فمثل هذه تعتبر مستحاضة. في الحديث أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين، 7 ما ينقطع عنها الدم إلا قليلا، حتى قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أنعت لك الكرسف، يعني القطن تتلجم به، فقالت إنه أكثر من ذلك، حتى قالت إني أفج هجع لكثرة ما يخرج منها، فدل على أنه يطبق على بعض النساء وأكثر، فتصير مستحاضة. المستحاضة لها 3 حالات، إما أن تكون معتادة فتجلس عادتها من كل شهر، المعتادة هي التي مضى عليها مثلا 10 سنين أو 20 سنة وهي تحيض في الشهر من أوله أسبوع أو نحوه في مثل هذه إذا أطبق عليها الدم بعد ذلك جلست عادتها. الأسبوع الأول من الشهر مثلا أو الأسبوع الوسط أو الأخير وبقية الشهر تصلي وتصوم، هذه تسمى المعتادة. الثانية قد لا تكون معتادة، يعني من النساء من يأتيها الحيض في هذا الشهر في أوله، الشهر الثاني في وسطه، الشهر الثالث في آخره، تارة مثلا يكون حيضها خمسة أيام ثم تطهر، تارة يكون ستة، تارة يكون سبعة، فمثل هذه لا تسمى معتادة. فماذا تفعل؟ ترجع إلى التمييز إذا كانت مميزة. في حديث فاطمة أنه قال إن دم الحيض أسود يعرف، فإذا كان الدم أسود تعرفه النساء فإنه دم الحيض، وإذا كان الأحمر الرقيق فإنه استحاضة. فتجلس أيام الأسود الغليظ وتصلي أيام الأحمر الرقيق أو الصفرة والكدرة ونحوها، فهذه تسمى معتادة مميزة، تجلس وقت التمييز ثم بقية الدم تصلي فيه وتصوم. أما الثالثة التي لا عادة لها ولا تمييز، عادتها تتقدم وتتأخر والدم مطبق عليها، لا تميز بين دم الحيض من دم الاستحاضة، فهذه تسمى المتحيرة. عليها أنها تجلس عادة نسائها، أمها وأختها وعمتها وخالتها، أو تجلس غالب الحيض من كل شهر، أغلب النساء يحرن ستة أو سبعة أيام، فتجلس من كل شهر هذا المقدار، حتى ولو كان بعد ذلك عليها الدم الكثير. هذه حالتها. فإذا أرادت أن تصلي فإنها تتلجل وتتحفظ بعدما تغسل فرجها وتتوضأ ثم تصلي، ولو تقاطر منها الدم على الحصير كما ورد عن بعض نساء الصحابة، يعني قالوا ربما قاطر الدم منها على الحصير أو على السجادة، فدل على أنها يباح لها أن تصلي ولو كان معها الدم. وكذلك أيضا تحرص على أنها تتحفظ في الصلاة، والواجب عليها الوضوء لكل صلاة، إذا كان يخرج منها بين الصلاتين فلا بد أنها تتوضأ لوقت كل صلاة. أما إذا توضأت الظهر ولم يخرج منها شيء حتى دخل العصر صلت العصر لوضوء الظهر إذا كانت على طهر. أما النفاس فالنفاس ورد تحديده أنه 40 يوما، ولكن الصحيح أنه أيضا قد يزيد في بعض النساء، قد تصل إلى شهرين وإن كان ذلك نادرا، وقد ينقطع بعضهن نفاسها في نصف شهر أو في أسبوع، فإذا انقطع فإنها تغتسل وتصلي. أما وطئها فقد تقدم أنه لا يجوز وطئ الحائض، أما المستحاضة فالصحيح أنه يباح وطئها إذا أبيحت لها الصلاة والصيام والقراءة ونحوها، أبيح لها الوطء كغيره.